طيب يقول نعم نعم لا يعرف ما حد معلم يقول قال أخبر أن يجب على من حق الله فيه نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك خير كل رافع عبد الرحمن خبر رجلا بك رجلا لا سؤال واحد عبد الرحمن نعم خبر إن خبر لأن هو عندنا أن مرت علينا بالألفية لأن أن إذ أن بالفتح التسميرة نعم لا تمام لأن هذه أن يجيب أن وهو بصر ما في مصر لا بأن نعم نعم نعم خبر إيه؟ اليوم كذا أن ومن خاشي طول محتر وكذا وخور خبر نظورها قوله تعالى وأن تصوموا خور لكم يعني وصيامكم خور لكم هذه وأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خور لك من حمر النعم هنا طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدو بل قبل أن يهدو الله بك بل يهدو ويظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو جنين لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا عكس وأن يهدو الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر صنع أحمر وحمر بالضم ومن حمار ولهذا لو قرأ قال قال حور لك من حمر النعم من الغلط النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا نضوع الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وبصرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم في منجاز ما نقول عندهم الآن في السوراق كتبلة نعم أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المركوبة عند العرب أبو هذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام نضرب مثل الله نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجلا واحدا هل من بعض الهداوة من الكفر والإسلام أو أن كل هداوة والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال فخر التخطيط القوم الحرية فخر التخطيط وأن من اهتدى رجلا على ربوه نصرا بنصرة شرعية من نصارى الدين بسيطة يحصل هذا الثواب؟ الله أعلم أنه ما يحصل بقوم في المقام وأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام لا لأن الكفار وقال هداية لا يهدي القوم الكافرين ما نفس نحن الآن نبحث الموضوع هل نقول نأخذ العموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو يهدي أن تكون وأنا مطلقة أو نأخذ بالقرينة وأنه موجه إلى قوم يدعون إلى الإسلام الله أعلم. على كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه، وأنه إذا هدى الله ربنا على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا. نعم. ما هذا الترغيب؟ هذا مثل ما نحن، لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عاملة كل شيء. نرجو أن تكون عاملة. أي ما يحرم من الأجر، لكن هل يكون هذا خيرا من المعام؟ لا أقصد من دل على خير يعني أقل يعني من الأجر هذا. الله أفضل من الدنيا تقع. وما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا لا شك فيه. إنما الكلام على دراسة الحديث. دراسة الحديث. هل إننا نقول من قرينة المقام تقصد التحضير من وجه إلى قوم يدعون الإسلام؟ أو أنه عام؟ الله أعلم بما أراد رسول الله، ولكن أن أرجو أن أكون عاما، أن أحب أن أكون عاما. نعم. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ يا محمد؟ محمد اسمعي. نعم. الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة. طيب ما رأيكم أن يقال أن هذه المسألة لو قيل فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أين أحسن؟ لأنه قال أدعو إلى الله أنا ومن اتبع. نعم. فلو قيل بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص. تنبيه على الإخلاص لما فات أحمد؟ لا لا إذا أنفرنا بالآية كما أدعو الله إلى الله إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. لا لا أدعو إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فأنتم يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوح حقا كان أم فرادا أم باطنا. فانتم من الله. طيب الثالثة أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض وما في قاله أنا بصيرة أدعو إلى الله أنا بصيرة من الفرائض بصيرة إلى الله. إيه نعم، لكن هذه ما هذا وش وجه وجوبه وأن هي الفرائض. ما يطال على العلم الفريضة يمكن من الآية. إيه على بصيرة فرائض الله سبحانه وتعالى فجبوره فرائض الله. يعني بأنه لا بد للدعوة من عند ما أدعو إليه والدعوة الفريضة فأكون علم بذلك. الله طيب ها؟ أبو على بصيرة على بصيرة كنا على بصيرة إنه من الفرائض لأنه من سبيل مثلا من سبيل الرسل. إيه ما يتم الدعوة لا أهدف الله. نعم. الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة قوله سبحان الله سبحان الله وما أنا مشتكي. ها؟ قل يا الله أنا مصبر وقوله وش وجه هذا من حسن توحيده؟ حمد سبحان الله لأنه لم يجمل على عن الذكر إنه لا أحضره بالكمال طيب وقوله عن المثبة يعني وعن مماثلة المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق لا شك من تنزيل الله قل الله الذي يشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل أبغاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يصير أمضى من العقل شوف إيه ها زين ها السيف ولا فاهم ولا زين ها لا ما هو زين لأن البراجيل أمضى من العصا وش تصور واحد إنه رد رد حول العصا الخامسة أن من قبح الشرك كونه مثبة لله نعم قوله ما طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين إيه؟ عندكم نعمة كذا؟ قل لا أصير إبعاد المشرك أو المسلم عن المشركين لا أصير منهم ولو لم يشرك لأنك عندك وش وجه ذلك؟ ما قال ما أنا مشرك قال ما أنا من المشركين لأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم ولهذا لما قال في الملائكة أسلوب لآدم وجه الخطاب له وله طيب كون السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد قال عليه الصلاة والسلام أيكم أول ما تزورهم لأيش أحسن الله ما بسأل الله قبل الله إلى أن يوحد الله طيب الثامنة فيه بعض ما علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول من أول واجب النظر قول ما مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد ما هو واجب التوحيد لأن معرفة الخالق مفروض على النفوس نعم التاسعة والثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة صحيح الجواب أن يوحد الله نعم قوله لطاعوت قوله لطاعوت يوارث طالوت إن وحد الله علم يعني علمه من الله فرض عليه طيب العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب واضح أن معنى أي وحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله ما يا حمد توحيد الله نعلم توحيد الله أو من خلق من قوله شهادة الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أقرأ الله عز وجل هذا على أنه ما بمعنى واحد ولهذا عبر الصحابة عنهم بهذا مرة وبهذا مرة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وش يريد القول يعرفها أو لا يعرفها؟ من شهادة الله بعد الله. دي شهادة الله بعد الله. ويكون من الكتاب ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر. أول ما تدعوهم يقولون الله نعم. ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا إلى دعوة الله. هنا. الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج. هذه تنفعنا. كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أنا رغم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأسرار عليهم الحمد لله الحمد لله. إن قال فأعلمهم أن الأسرار عليهم صدقة تأخذ من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم مرات. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمهم شيئا فشيئا. واضح؟ طيب. التاسع الثاني عشرة البضاعة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن قول الله أول ما تدعوهم نحب الله هذا أهم شيء أعلى. نعم ثم الصلاة الثانية ثم الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة عام منا قوله هو من عندي يمكن من قبل اضطرب عليهم صدقة كشف العالم الشبهة من تعلم. هذه الصدقة من أين وإلى أين تفقى؟ إلى الفقه لأن مثل قبضة القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ وأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا مراد رحمه الله لكن هذا هو محل الفائدة حسب ترتيب الحديث لأن بين نصر الزكاة وبين نهاية الكرامة. فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمه من الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين الصدقة؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم. هذا والله أنا أقرب شيء. ما ذكر شيء بقى الشر أو هم بيأتي محل الصواب ما يوصل من محل الصواب.